فإنه لا يجوز أن يبني عليه شيء. لا هو أسس وبنى فوقه يعني على طول يعني، هذا الفكرة. فيعني هل يعني يعني الوضع يستمر كما هو ولا الحكم يعني الشرعي في هذا يستمر ما دام من أول. ما دام من أول ونيته أن هذا مسجد وما فوقه متجر. لا حرج. لأنه هو ما يدري يعني أن هذا البناء على المسجد لا يجوز، أو واحد يعني فقال لك دي منطقة ولازم على الأقل بس يرغم الأطفال والناس للصلاة فيه يعني. شيخ بارك الله فيك. الله يجزيك خير يا شيخ. إذا كان من نيته أصلا أن يبني هذا البناء فله مسجد وأعلاه مفتجع فلا حرج. الله يجزيك خير. أما إذا بنى المسجد أولا وليس من نيته أن يبني فوقه شيئا فلا يجوز احتياجه شيء فوقه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.